تحسبوا أن ميلي بينكم ضربا لا تحسبوا أن ميلي بينكم طارا من لذة راح أو من لذة النغم ولن تظن اهتزاز الجسم من فرح فالطير يا رفق مسبوحا من الألم من لذة الراح أو من لذة النغم ولا تظن اهتزاز الجسم من فرح فالطير يرقص مذبوحا من الألم ولا تظن اهتزاز الجسم من فرح فالطير يرقص مذبوحا من الألم ولا تظن اهتزاز الجسم من فرح فالطير يرقص مذبوحا